بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع أيها الأحبة بارك الله فيكم، بعد أن انتهينا من الحديث عن صفات معلم القرآن الكريم، أنتقل إلى الفقرة التالية في لقائنا، ألا وهو الحديث عن طرق التدريس في الحلقات القرآنية وأساليب ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على يعني تدارسها بشكل كامل، لعله يكون فيها النفع والفائدة. سأبدو معكم أيها الأحبة بورشة عمل. نريد منكم أيها الأحبة بحسب هذا النموذج الذي بين أيديكم أن تحدد درسا تجويديا، ومجموعة أريدها أن تحدد درسا في الرشيدي، ومجموعة في المنهاج المصاحب. بمعنى المنهاج المصاحب، اعتبر أنك تقدم مادة في التفسير، مادة في الفقه، مادة في الحديث، واضح يا إخوة؟ أي مادة تقدمها في المنهج المصاحب للحلقات القرآنية. فباعتبار أنه ثلاث مجموعات، أخواتنا أيضا مجموعتين يقدموا تصور لكيفية تقديم درس في التجويد، ومجموعة تقدم درس في الرشيدي، ومجموعة في المنهج المصاحب، وفق النموذج الذي بين أيديكم. النموذج الذي بين أيديكم ستجدون فيه، بس إذا ممكن تعيرني يا لحظة، هذا النموذج إخواني وأخواتي ستجدون فيه تقسيمات تتعلق بكيفية إعداد درس، سواء كان في مجال القرآن الكريم، في مجال الفقه، الحديث، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، أي مادة، فحتى تحضرها لابد أن تضع لها أهدافا سلوكية. ماذا تريد من هذه المادة أن تثمر سلوكا في المتدرب أو المتعلم؟ تضع هذه الأهداف هنا. طيب، وضعت هدفا، ما هي الوسائل التعليمية التي تعينك على تحقيق هذا الهدف؟ تضعها هنا. وهنا موجود ماذا؟ سير الدرس. سير الدرس مكون من هذه الفقرات: المقدمة تحتوي مراجعة للدرس السابق، قدم الفكرة في كيفية مراجعة الدرس السابق، كيف ستفعل؟ ثم هنا التمهيد، لابد أن يكون مشوقا للطالب حتى ينجذب إلى المادة التي تقدمها، فتضع التمهيد كيف سيكون فتكتبه هنا. ثم العرض، خطوات الدرس كما سنبينها لكم، المادة العلمية التي ستقدمها كيف ستطرحها، ما الطريقة من طرق التدريس التي ستستعملها في تقديم هذه المادة العلمية التي تقدمها للطلاب. ثم ما هو الواجب المنزلي، وما هي المراجع التي يمكن أن يستزيد الطالب للحصول على معلومات بدرجة أكبر. طيب، هنا سجل لي الطريقة أو الأسلوب. هناك طرق كثيرة في طرق التدريس، مثلا يمكن طريقة الاستقرائية، الاستنتاجية، التحليلية، يمكن أن تستخدم طريقة حديثة، التعلم بالأقران، إلى ما هنالك. استخدم الطريقة وأسلوب الذي ستتبعه في تحقيق هذه الطريقة، الزمن المتوقع لتنفيذ المهمة، ثم التقويم، كيف سيكون تقويمك. فالآن بحسب المجموعات التي سأقسمها، الآن بحسب نظرتك أنت وخبرتك اكتب لي، ثم سنأخذ فعليا كيف يتم هذا، ثم نعود مرة ثانية لتقييم أنفسنا وننظر الأخطاء التي وقعنا فيها. ما هي الأخطاء؟ يعني أنا هدفي من هذه الورشة يا إخوة أن نعرف أن لنا طريقة في تقديم المادة العلمية معينة. طيب، سنأخذها بعد ذلك بطريقة متكاملة صحيحة إن شاء الله تعالى. أريدك أن تعود إلى هذا النموذج لترى ما الخطأ الذي كنت تقدمه للطلاب حتى تعدله لاحقا في تقديم المادة العلمية لطلابك. واضح يا إخوة؟ الآن إذن توجيه عام يا إخوة للمجموعة. مجموعة الآن ستأخذ الرشيدي، مجموعة الرشيدي، أريد أن يأخذ أي درس من دروس الجزء الرشيدي ثم يقدم لي معلوماته في هذا النموذج. مجموعة التجويد، أي درس تجويدي مختصر مثل أحكام النون، أحكام الميم، إلى آخره، ثم يقدم هذا النموذج يعني مملوءا بالأفكار التي تعين على تقديم هذا الدرس. ثم المنهج المصاحب، اختاروا مثلا الفقه، الحديث، عقيدة، أي درس فيها، واكتبوه في هذه النموذج الذي بين أيديكم. بس أعطوني يا إخوة دقيقة لو سمحتم، أخواتنا أرجو الانتباه دقيقة. مطلوب تقسيم المهمات على الأعضاء، لا أريد لأخ أن يتولى كل شيء، بدنا يا إخوة نستفيد من بعضنا، قد يكون في أخ له خبرة أو يكون عنده خلل، فلحنا بدنا نقوم بعضنا، الكل يستفيد من بعض. فقسم المهمات على الأعضاء بحيث يتولى كل عضو أو اثنين صياغة جزء من التحضير. قسموا بعضكم، أنت أخي بدك تصيغ لنا المقدمة، هذا بده يصيغ التمهيد والأداء المشوق، وهذا سيصيغ العرض، واحد يحدد الواجب المنزلي مثلا. يشمل التحضير لكل جزء بحسب المطلوب هنا، صياغة الأهداف السلوكية له، وتحديد الزمن والوسائل، وكذلك كتابة التقويم وصياغته في نهاية النموذج. ابدأوا على بركة الله، نأخذ 10 دقائق لتدارس هذا النموذج ثم نعود مباشرة للمتابعة إن شاء الله. نأخذ شيئا يعني من الجانب التطبيقي لما فعلتم. أنا أردت من خلال هذا النموذج أن تقدموا فكرة ولو سريعة بحيث تطلعوا على هذه الطريقة الإجرائية، ثم سنتكلم إن شاء الله بطريقة تفصيلية هنا لنعود لاحقا لتصحيح ما وقعنا فيه من خلل ثم تقويم ذلك لاحقا إن شاء الله. ركزوا معي يا إخوة. طرق التدريس وأساليبها في الحلقات القرآنية. كلمة طرق التدريس أيها الأحبة هذه كلمة كبيرة وفيها مؤلفات كثيرة، أنصح الجميع بالاطلاع عليها. طرق التدريس أيها الأحبة منها ما هي طرق عامة لا تختص بمقرر معين، منها طرق خاصة يمكن أن تنفذ في مقررات دون مقررات، منها طرق تقليدية أو قديمة، ومنها طرق حديثة. الطرق الحديثة طبعا الطرق القديمة لها درجة عالية من الأهمية، لكن الطرق الحديثة لها أهداف تفاعلية بدرجة أكبر بحيث تركز على إشراك الطالب في اكتساب المعلومة وفي توليدها وفي تنفيذها، لذلك يكون دوام المعلومة في ذهنه وفي سلوكه أبقى. تعالوا لنتأمل الفرق بين الطرق والأساليب، ما معنى طريقة تدريس ومعنى أسلوب تدريس. قبل ذلك ألقي نظرة سريعة على هدف تدريس القرآن الكريم، بمعنى أيها الأحبة الطرق التي سنضعها لماذا أضع هذه الطريقة؟ لتحقيق هدف. فتدريس القرآن الكريم يهدف إلى أهداف كثيرة سأعرضها أنا عرضا سرديا سريعا لمعلوميتها بالنسبة لكم، ولا تحتاج إلى شيء يعني كثير من التفصيل. تهدف إلى تثبيت العقيدة الإسلامية، إذ إنه يقرأ القرآن ويعيش مع آياته وأحداثه، فنهدف من خلال تدريس القرآن إلى تثبيت العقيدة، إذن جانب وجداني. تزويد المسلم بقدر من القرآن الكريم مع تعليمه العلم الشرعي الضروري. نهدف أيضا إلى تنمية تفكيره في آيات الله المتلوة وآياته المبثوثة في الكون. أيضا المحافظة على الفطرة من الزيغ والانحراف، لأن القرآن ما يميز رسالته أن رسالة مبسطة يعيها الكبير والصغير. أيضا نهدف إلى غرس التقرب إلى الله بتلاوة وحفظ القرآن الكريم. أيضا من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال تدريس القرآن الكريم أن نرفع مستوى أداء الدارسين في تلاوة القرآن وتطبيق أحكام التجويد. أيضا نهدف إلى السمو بالمستوى اللغوي للطالب من خلال إجادة تلاوة القرآن الكريم، فإذا ضبط المخرج والصفة وتدرب على ألفاظ القرآن الكريم المضبوطة بالقواعد الإعرابية سيتحسن لفظه ونطقه. أيضا أن نحقق الخشوع القلبي والإطمئنان النفسي للمتعلمين، وهذا من أعظم ما يعكسه الذكر على القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا تدبر القرآن الكريم والانتفاع بما حواه من العلوم الشرعية والأخلاق والأدب. هذه أهداف عامة بإمكاننا أن نضيف إليها أو أن نحذف منها بحسب ما نريد أن نحقق في نفوس المجتمع القرآني الذي نتعامل من خلاله. ابتداء أيها الأحبة أريد أن أبين ما معنى كلمة طرق التدريس ومعنى أساليب التدريس حتى تتوضح الفكرة بشكل أوضح في أذهاننا. معنى طريقة التدريس، هناك طريقة الآن صارت دارجة ومستعملة، مثلا نسميها طريقة العصف الذهني. الآن كان الإخوة عم يستشيروني هل تصلح هذه الطريقة أم لا. ما معنى طريقة العصف الذهني؟ محاولة استخراج المعلومات والآراء والأفكار من خلال إثارة تساؤل معين أو موقف معين ثم أخذ المعلومات حوله. واضح؟ هذا إيش بنسميه؟ عصف ذهني. طلع المعلومات من هذه من الذهن والذاكرة حتى استخرج الأفكار من خلال طرح تساؤل معين، أو نشاهد مثلا فيديو كما أريتكم أنا مثلا قرأنا قصة أبو محذورة ثم سألتكم ما رأيكم بما فعل أبو محذورة، كيف تصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم. إثارة هذه التساؤلات هذا عصف للذهن حتى يتوجه نحو هذه المعلومة نستخرج من خلالها معلومات. طيب فإذا طريقة التدريس أنا أريد أن أستخدم العصف الذهني. طيب كيف ستستخدم العصف الذهني؟ كيف ستنفذ العصف الذهني؟ من خلال ماذا؟ من خلال أسلوب الأسئلة. إذا عرفنا إيش الفرق بين طريقة العصف الذهني وأسلوب الأسئلة، الأسلوب يا إخوة أسلوب التدريس هو الذي من خلاله تنفذ طريقة التدريس. تأملوا معي التعاريف. إذن طرق التدريس الإجراءات العامة التي يقوم بها المعلم في موقف تعليمي معين وتصنف إلى عامة وخاصة أو قديمة وحديثة بحسب أنواع التصنيفات. طيب ماذا نعني بأسلوب التدريس؟ هو الأسلوب الذي يتبعه المعلم في تنفيذ طريقة التدريس. أنا سأبين لكم مثلا الآن الطريقة الاستقرائية مثلا في دراسة بعض أحكام التجويد. طيب ما هو الأسلوب الذي سأستعمله في تنفيذ هذه الطريقة الاستقرائية؟ سنبين هذا إن شاء الله تعالى من خلال التنبيه والتوجيه بعد قليل. أريدكم أيها الأحبة أن تتأملوا معي هذا المشهد، وهذا يفيد كثيرا إخواننا الذين يعلمون الرشيدي، فركزوا فيه جيدا لنتأمل ماذا يمكن أن نستفيد من هذا المشهد. نبدأ المسابقة بين الفريقين رقم 7 و8. أول كلمة راح نسويها كلمة رحابة، رحابة، رحابة، تقدم شوي، رحابة، رحابة، رحابة، رحابة، رحابة. ومين اللي فاز؟ هنا يا سلام، 1-0. الآن راح نسوي كلمة حب، حبة، حبة، حبة. في واحد أكيد لازم يرجع ورا ما له دخل ولا يشيل القرطاسة. حبة، حبة، حبة. ومين اللي فايز يا شباب؟ يا السلام عليكم، 2-0. الكلمة الثالثة هي را با ح، را با ح، را با ح، را با ح. طيب ماذا نستفيد يا اخوه من هذا المشهد؟ اشتهيت نرجع صف اول صح. طيب تامل هذا المعلم كيف يستعمل امرا يسيرا يستطيع ان ينفذه كل معلم على وجه الارض، ما في واحد ما معه ورقه ولا قلم. امر يسير، يكتب هالحروف على هالورقة، شوف كيف يعلمهم تركيب الكلمات بطريقة رائعة جدا، وعامل فريقين والطلاب بيشجعوا. كم شخصا يستفيد من المعلومة؟ كل من في الصف يستطيع أن يستفيد من المعلومة، حتى نحن الذين شاهدنا استمتعنا. إذن يستفيد منها الطالب أنه عم يرتب الحروف، أولا عم يحفظهم الحرف، ثانيا كيف تركبها في الكلمة. إيش ممكن نستفيد أيضا؟ ما في حساب يعني متعب. التعلم باللعب. يعني الآن هو إيش عم يسوي هون؟ فريقين عم يلعبوا يتنافسان، فعم بيعلموا معلومة كيف يركب الكلمات من خلال يعني خطة تنافسية بين الطرفين، كل يحاول أن ينفذ المخطط بأسرع وقت حتى يأخذ المكافأة. واضح يا إخوة؟ إذن هذا كيف نستطيع أن نغرسه في نفوس طلابنا في الحلقات، أن نعمقه من خلال مثلا يعني ممكن درس التجويد أنت توقف الإظهار إخراج كل حرف مخرجي من غير زيادة في الغنة حروف وعروف الحلق درد درد درد درد درد، وبعدين صبحك الله بالخير. لكن تعال جيب مثلا 3 سطور، يلا اللي بيطلع لي أحكام الإظهار 5 أحكام حياخذ ولك شوكولاتة، وشوف كيف حيركضوا ويدوروا، وتكسب فيهم حفظ الحروف والمتابعة وإدراك هذا الحكم بدرجة أكبر. واضحة إخوة؟ طيب أنا سأنتقل للفقرة التالية التي تبين لنا ماذا نفعل نحن في الحلقات القرآنية. ماذا تتضمن الحلقات من برنامج؟ تتضمن الحفظ الجديد، صحيح؟ دائما الطالب عنده حفظ جديد، أيضا طلابنا دائما عندهم مراجعة لما حفظوه، أيضا دائما عندهم التلقين الجماعي والتلقين الفردي. هذا يا إخوة البرنامج ينفذ لابد بشكل يومي في الحلقة القرآنية. أيضا مما تتضمنه الحلقة في برنامجها تجويد، سواء كان عمليا تطبيقيا أو كان نظريا. أيضا مما يتضمنه برنامج الحلقة المنهج المصاحب، حديث، توحيد، فقه، عقيدة إلى آخر، هذا المنهج الذي يردف جانب تعلم القرآن الكريم. أيضا مما يشتمل عليه برنامج الحلقة هو الأنشطة التربوية. طبعا مسألة الأنشطة التربوية والمنهج المصاحب هذه لها يعني فكرة في طريقة التقديم سنتناوله إن شاء الله في دورة كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا. أنا أريد أن أسلط الضوء على الجانب الذي يكفيه الوقت في دورتنا هذه، سأسلط الضوء على الحفظ الجديد والمراجعة والتلقين ابتداء ضمن 4 طرق. أنا طبعا يا إخوة الطرق كثيرة لا تنتهي، أحد المتخصصين في مجال القرآن الكريم طوف العالم ويزور المقارئ القرآنية والمدارس القرآنية، يلحظ كيف يحفظون، يشوف كل منطقة كيف بيحفظوا، وجد طرقا عجيبة منها حفظ القرآن بالعكس. هذا أعجب ما أنا أثارني، يعني أنه بيحفظ الآيات بالعكس على أساس أنه يتمكن بعدين بيسمعها يعني بعضه بيحفظ الأعداء. الخلاصة هناك طرق كثيرة لحفظ القرآن الكريم، أنا سأبين لكم أربع طرق أنا أجدها مناسبة وهي منتشرة لكن تحتاج إلى بعض التقويم، سأعرضها ونستفيد منها إن شاء الله فيما يتعلق بإدارة الحفظ والمراجعة والتلقين. ثم سأسلط الضوء على موضوع التجويد، كيف ننفذ درسا في التجويد باستخدام طرق التدريس وأساليبه بطريقة احترافية نقدمها ثم نحاول التدرب عليها لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن أيها الأحبة، أولا نبدأ بما يتعلق بالحفظ والمراجعة. هذه الطريقة أنا وجدتها أكثر الطرق شيوعا في الحلقات القرآنية. عادة في الحلقة تجدون هذه الطريقة الأولى، أنا أسميتها طريقة التسميع والتلقين، يعني هذه الطريقة في إدارة الحفظ والمراجعة تشتمل على بعض المفردات أو الأساليب الإجرائية التي يمكن تصنيفها تحت هذا العنوان طريقة التسميع والتلقين. على ماذا تشتمل؟ يخصص أول الوقت للطلاب الجدد. عادة يا إخوة أنت لما بتجي بتحضر للحلقة في الغالب يا عندك طلاب جدد يا طلاب ضعاف في المستوى. يا إخوة خلوكم معي المادة أنا سأعطيكم إياها، فالكتابة لا تتعبوا أنفسكم فيها، بس ركزوا معي، أنا بهمني المعلومة أن تصلكم، المعلومات موجودة تمام؟ فتجد أنت إذا حضرت إلى حلقة كمعلم تجد عندك إشكالية أن بعض الطلاب لم يحفظ، من الطلاب اللي هو جيد وكذا لكن ما بيجي حافظ، بيحفظوا في الحلقة صحيح؟ صح ولا لا؟ أيضا تجد عندك في الغالب في طلاب ضعفاء في الأداء، ولو لم يكن جديدا جاء على الحلقة لكنه هو في الحقيقة ضعيف في الأداء. طيب ماذا تقترح هذه الطريقة؟ تقترح أن يخصص أول الوقت للطلاب الجدد أو ضعفاء الأداء فتجمعهم في طرف ثم تقوم بتلقينهم. ماذا يستفيد بقية الطلاب؟ طيب إن شاء الله في دورة كيف تكون معلما قرآنيا مبدعا سنتكلم على حتى كيفية طريقة توزيع الطلاب بطريقة مبدعة، لكن هذا في فترة لاحقة إن شاء الله، نحن نتكلم الآن على طرق التدريس، فهذا من طرق التدريس داخل الحلقات. إذن بقية الطلاب شو عم يسووا؟ يثبتون حفظهم. طيب بعد الانتهاء من هؤلاء المبتدئين عطيتهم نصف ساعة مثلا أنت في تلقين جماعي ثم لقنت فرديا آية آية آية آية، أو أنه كل واحد يقرأ السورة كاملة، بحيث لأنه إذا قرأ كل واحد آية وهذا البعد وهذا البعد بيصير انتباههم بشكل أعلى، غير لما واحد بيقرأ بتلاقي هذاك شارد، لكن لما بيشوف الآية بدأ تجيه فبيكون متابع ما هي الآية التي ستصل إليه. طيب بعد ما انتهينا من هؤلاء المبتدئين يبدأون بحفظي ما تلقنوا، أنت حفظتم هالسورة، لأنه عادة طلاب ضعفاء الأداء أو المبتدئين لساتهم ما هم حافظين 10 أجزاء و15 لحتى يحفظ لنفسه، فأنت اللي لقنتهم إياه لقنتهم هي الصفحة يلا قوموا احفظوها أو هالسورة بحسب مستواهم، قاموا ليراجعونها حتى يثبتوا حفظهم. طيب أنت شو بتسوي بعد ما قاموا هدوك؟ تبدأ بالتسميع للحفظ الجديد، الطلاب بيحفظوا حفظ جديد وعندهم مراجعة فبيبدأ بتسميع الحفظ الجديد لك. طيب انتهينا من التسميع للطلاب الذين حفظوا، طيب هذوك الطلاب اللي كانوا عم يتلقنوا بيكون خلصوا حفظ، فتبدأ بالتسميع لأولئك الطلاب المبتدئين، وطلابك اللي سمعوا إيش بيسووا؟ قاموا إلى المراجعة على شكل ثنائيات كل اثنين مع بعضهم، هذا بيسمع المراجعة على هذا وهذا بيسمع المراجعة على هذا، انتهوا بيكون أنت انتهيت من تسميع المبتدئين، تأتي بأولئك ثم تختبرهم في المراجعة اختبار، لأنك أنت أصلا سمعت لهم لما حفظوا سابقا. وضحت الفكرة؟ الآن وقت الحلقة مليء وتستطيع من خلال هذا الترتيب أن كل الطلاب يشاركوا في إنجاز الحلقة، وتستطيع أن تخدم وقت الحلقة بالشكل الأكبر. ماذا تلحظون على هذه الطريقة؟ في ملاحظات أو ممكن يكون فيها ضعف في جانب أو شيء؟ معقدة؟ ما أظن فيها تعقيد، هو فقط عبارة عن ترتيب أدوار طلاب المبتدئين، تبدأ معهم في البداية ريثما يحفظ أولئك الطلاب اللي عندك في الحلقة. نعم أنت بتجيب هدول الطلاب يتلقنوا معك، أنا مثلا في عندي 6 طلاب هدول ضعفاء في المستوى أو جدد على الحلقة، فمحتاج لتلقين وتصحيح التلاوة ابتداء. فبتبدأ معه بجزء عامة، خلص هالخمسة ستة لحالهم في حلقة، طلابي هدوك وزعتهم بطريقة، عدة طرق لتوزيع الطلاب، الطريقة التي اخترتها وزعتهم، ثم تنتظر حتى تصحح لهؤلاء، تحتاج ربما نصف ساعة، بيكون هدوك أنهوا حفظهم، ثبتوه، تعالوا لعندي فسمعوا عليك حفظهم. هدول شو كان عم يساووا خلال أنت عم بتسمع لي أولئك؟ يحفظون الدرس الجديد، تمام؟ هدول باقي عليهم المراجعة، أنهيت لهم التسميع، يلا اذهبوا بدأوا المراجعة، تسمع لي أولئك، انتهيت منهم، تأتي بأولئك الذين بقية الطلاب لتختبرهم في المراجعة، لأنهم سمعوا المراجعة لبعضهم. أمرها سهل، يعني يسير، ليس بالأمر الصعب. طيب، هل هناك من طرق أخرى يجري من خلالها التدريس والحفظ والمراجعة في الحلقات؟ نعم، الطريقة الثانية أسميها طريقة التسميع التعاوني. طريقة التسميع التعاوني، ماذا نعني بهذه الطريقة؟ تقسم الطلاب إلى مجموعتين. طبعا أنت تعتاد، أنت في من خلال معرفتك بتعرف أنه في عندك مجموعة من الطلاب دائما بيجوا حفاظ، بيحفظ في البيت أصلا، ما بيجي بيحفظ في الحلقة، واضح؟ وفي طلاب تعرفهم ما بيحفظوا إلا في الحلقة. فنقسم الطلاب إلى قسمين، قسم يبدأ مباشرة بتسميع الجديد، بيجوا لعندك مثلا، أنت عندك 20 طالب، أنا بدي أضرب الآن الأمثلة على أنه عندي في الحلقة 20 طالب، 10 حيروح وين؟ تسمع المراجعة لبعضهم، عم يسمعوا المراجعة لبعضهم. طيب المجموعة الأولى يبدأون بتسميع الجديد علي، ثم بعد أن أنتهي من تسميع الجديد يسمع المعلم بنفسه للمجموعة الأولى الدرس الجديد اللي كانت عم تراجع معايا، ولا ضيعنا؟ 10 بـ10 هدول الطلاب عم يراجعوا، هدول الطلاب الجاهزين بيسمعوا علي، وهدول يكون انتهوا من المراجعة، ذهب هؤلاء ليسمعوا المراجعة لبعضهم، هؤلاء يبدأون بتسميع الجديد علي. إذن يسمع المعلم بنفسه للمجموعة الأولى الدرس الجديد، وتقوم المجموعة الثانية بتسميع المراجعة في نفس الوقت على شكل ثنائيات، يعني كل 2 من الطلاب متقاربين في المستوى يسمعون لبعضهم. بعد الانتهاء من المجموعة الأولى ينعكس الأمر، تقوم المجموعة الثانية بالتسميع للمدرس بينما تراجع المجموعة الأولى. بعد أن أنتهي من كل هذا أبدأ بتلقين الجميع درس التلقين. لابد أن يكون يا إخوة كل يوم في درس تلقين في الحلقة، ولو 5 دقائق 10، تلقينهم 2 3 4، لابد أن تمارس التلقين الجماعي في كل يوم في الحلقة حتى تخرج بمخرج متميز من طلابك، لأن التلقين الفردي أصلا عم يقرأ عليك الطالب فتقوم له شيئا من الأداء، لكن بالنسبة للتلقين الجماعي يوميا لازم تمارسه في الحلقة، لأنه مع المراس وطول الوقت يتعدل الأداء بدرجة كبيرة. سلبية هذه الطريقة أنها تستلزم أن يحفظ الطلاب في المنزل، يعني بده يجي أصلا حافظ الجديد والمراجعة، فهذا الجزء عم يسمع لك، الثانيين عم يسمعوا لبعضهم المراجعة، اللي عم يسمعوا المراجعة عم يسمعوا عليك الجديد، هذول راح يسمعوا لبعضهم المراجعة، الحلقة شغالة طول الوقت لكن تستلزم أن يحفظ الطلاب في المنزل. إذا كان طلابك من هذه النوعية فيمكن أن تستعمل هذه الطريقة، فهي ذات جدوى كبيرة. الطريقة التالية طريقة التعلم بالأقران والتعزيز الجماعي. كيف يعني التعلم بالأقران؟ كل طالب يستفيد من قرينه، والتعزيز الجماعي سترون أثر معنى كلمة التعزيز الجماعي في أثناء ملاحظة هذه الطريقة. ماذا نعني بهذه الطريقة؟ دائما لديك في الحلقات مجموعة من الطلاب المتميزين، حافظين أو متقدمين في الحفظ أو ضابطين للأداء، لابد أن تجد هؤلاء في كل حلقة. فماذا تبدأ أولا؟ تبدأ بالطلاب المتميزين اللي بيجي دائما جاهز متقن ضابط، فتبدأ بالتسميع للطلاب المتميزين والضابطين. بعدين يقوم المتميزون بالتسميع للطلاب الأقل منهم في المستوى، عند مجموعة من الطلاب حفظهم ضعيف، عادة بيجي بتنبيه خطأ بتنبيه خطأ بتنبيه خطأ، كيف أعالج هذه المسألة؟ بعمل له التسميع على مرحلتين، أولا يسمع للطلاب المتميزين، ثم يعود مرة ثانية للتسميع على المعلم بعد أن سمعوا للطلاب المتميزين. عرفنا الفكرة؟ أبدأ بالتسميع للمتميزين، بحط المتميزين كأساتذة، يسمع لهم الطلاب الضعفاء. طبعا أنت ما بتستنى ليخلص كل المتميزين، خلص عندي واحد يلا تعال لعنده، 2 البعد والبعد، وهكذا حتى تسير الحلقة بطريقة رتيبة. إذن يبدأ الطلاب الضعفاء بالتسميع، هذا الوجه الثاني من التسميع، سمعوا أول وجه عند المعلم عند الطلاب المتميزين فثبتوا الحفظ بدرجة أكبر، بيجي بيسمع للمعلم حتى يتثبت الحفظ بدرجة أعلى. خلالها عبين ما يسمعوا هذول الطلاب الضعفاء يراجع المتميزون فيما بينهم، ثم يستفاد من المتميزين في ضبط تلاوة الضعفاء واختبارهم في المراجعة. برجع بعمل هدول مثل ما شفنا في طريقة الأستاذ الذي عرضنا تجربته البارحة، أنه ينمي طلابه في الحلقة، الطلاب المتميزين بيستعملهم في تعليم بقية الطلاب. فإذا كان أنت وقت الحلقة عبارة عن ساعتين وأنت معك 10 طلاب متميزين، في الحقيقة أنت معك 20 ساعة تستطيع أن تخدمها للحلقة. أنت معك ساعتين وهم 10، كل واحد معه ساعتين، معكم 22 ساعة لمدة الساعتين هاي. فلو استخدمت هؤلاء المتميزين أنت تضخم كثيرا وقت الحلقة وإنجازيتك تكون أعلى بدرجة أكبر. واضح يا إخوة؟ هذه طرق، بإمكانك أن تستعمل أي طريقة تجدها مناسبة. هناك طرق أكثر من هذا بكثير، تستطيع أن تبتكر الطريقة التي تجدها مناسبة، بإمكانك أن تجمع بين الطرق، بإمكانك أن تستخدم طريقة لوقت ثم إذا وجدت لها فعالية استمر، وجدت فيها ضعفا غير إلى طريقة أخرى. هذا التغيير والتجديد يضفي روحا جديدة على الحلقة بغير الطريقة الرتيبة. خلاص حطوا الطلاب يلا صفوا بهذه الطريقة، مجرد أنك تغير من مربع إلى شكل دائري له انعكاس على نفوس الطلاب، أن تجعله على شكل صفوف له انعكاس على نفوس الطلاب، وهكذا. سأبدأ كما ذكرنا أن برنامج الحلقة يشتمل على ماذا يا إخوة؟ ذكروني، حفظ جديد، وإيش كمان عندنا في الحلقة؟ مراجعة، وعندنا تلقين جماعي وتلقين فردي، وأيضا وعندنا تدريس التجويد، وأيضا في منهج مصاحب، وفي أنشطة تربوية نمارسها في الحلقات. هذا برنامج غالب الحلقات القرآنية. سأبدأ بإرسال لمحات الآن توجيهية كيف تمارس عملية التلقين. أنا سألقي لكم إضاءات، واضح؟ أبينها من خلال هذه اللوحات التي تفسر وتبين الطريقة الأسلم في أداء هذه المهام أو الأعمال التي نقوم فيها في برنامج الحلقة. نبدأ بالتلقين الجماعي. ماذا نعني بالتلقين الجماعي؟ أن يقرأ المعلم ثم يردد الطلاب خلفه، بحيث المعلم يحاول أن يضبط القراءة بطريقة سليمة فصيحة، ثم الطلاب يرددون ويحاولون اكتساب الطريقة في الأداء التي يقوم بها المعلم. جيد؟ طيب سؤال على الهامش، ماذا لو أخطأ المعلم أثناء القراءة؟ عم يقرأ فوقع في خطأ تجويدي. هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة أن يقع المعلم في خطأ تجويدي. طيب وقعت، أنا ماني ماكينة، طيب وقعت في خطأ، تجاهل الأمر ثم تابع بشكل مستمر. طيب لم أكتشف أني وقعت في خطأ، فردني أحد الطلاب، ماذا أفعل؟ أتوجه له بالشكر ثم أواصل في الدرس وكأن شيئا لم يحدث. لا تدع مجالا للطلاب للتندر، مع أنه هذه مشكلة، أقول مشكلة كبيرة ما هي عادية، أن يقع المعلم في خطأ تجويدي في أثناء التلاوة. لكن لو وقعت فصحح لنفسك مباشرة وتابع وكأن شيئا لم يحدث. إذا نبهك أحد الطلاب أشكره على انتباهه وتفاعله، ثم عد مباشرة. لا تحاول أن تبرر أصلا كان هيك، هو أصلا أنا بدي مشان تكتشف أنه أنتم منتبهين ولا لا. لا تمارس هاي الطرق التي يفهمها الطلاب جيدا. لا تقول أنا أصلا أقول هيك مشان بدي أشوفكم منتبهين ولا لا. خلنا على غيرنا يا أستاذ. تمام؟ فلذلك أشكره على انتباهه ثم أبدأ بواصل الأمر وكأنه يعني طبيعي. لكن حاول دائما أن تحضر جيدا المقطع الذي تريد أن تقرأه قبل أن تقرأه. طيب إلى ماذا نحاول أن نتنبه في أثناء التلقين الجماعي حتى نستفيد من التلقين الجماعي بالدرجة الكاملة؟ أرجو أن نتنبه إلى هذه اللمحات التوجيهية. أولها أن تكون القراءة جهرا، وهذا الصوت لا يكون مرتفعا مزعجا ولا يكون منخفضا بحيث لا يستمع إليه من هو في الصفوف المتأخر أو بعيد عنك. حاول أن يكون الصوت متوازنا، لا يزعج القريب ولا يمتنع البعيد من سماعه، بحيث يكون الصوت متوازنا يستمعه الجميع. القراءة الجهرية بصوت عال حتى الكل ينغرس في ذهنه وفي أذنه سماع الصوت الصحيح للحرف الذي تنطق به. أيضا من اللمحات التي تنبه إليها في التلقين الجماعي تجزئة الآيات. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هي الآية طويلة، خصوصا إذا كان عندك مستوى الطلاب ما زال مبتدئا. لو الطلاب عندك متميزين تقرأها كاملة، لأنه في طرق للتدرب على تطويل النفس أتكلم عنها لاحقا إن شاء الله، فما بيكون الكل تدرب على طول النفس. لذلك الطلاب أول أنت ما تبدأ إذا كانوا مبتدئين في المستوى جزئ الآيات، لا تقرأ المقطع الطويل مرة واحدة. ليش؟ لتحقيق أهداف كثيرة، منها مراعاة قصر النفس عند البعض، أيضا الوقوف على بعض المقاطع الاختبارية. مثلا أنت بدك توقف على كلمة إن الله لا يستحيي، بدك تشوف كيف يوقف عليها. مثلا أيضا من الأهداف التي تفعلها في تقطيع الكلمات بيان الأحكام التي تتجدد عند التقاء الحروف. الآن مثلا الراء أتت في نهاية الكلمة، ربما كانت مفتوحة، لو وصلت لفخمتها، لكن عند الوقف حترققها، واضح؟ لكنك في الوصل مفتوحة حتفخمها. وضحت الفكرة؟ إذن مثلا وتزودوا إن خير الزاد التقوى. طيب لو وقفت على خير، إن خير، طيب لو وصلت إن خير الزاد، واضح؟ فلو وقفت سيتولد حكم جديد ينغرس في ذهن الطالب، واضح؟ طيب إذن تجزئة الآيات لمراعاة هذه الأهداف التي ذكرناها. أيضا مما نتنبه إليه فيما يتعلق بالتلقين الجماعي مسألة التكرار. ماذا نعني بالتكرار؟ قراءة المعلم الكلمة أو الآية المرة بعد المرة حتى يرسخ اللفظ الصحيح في أذهان الطلاب. بمعنى والعصر، سمع الطلاب لسه ما ركزت عندهم، بيرجع بعيد يكرر والعصر وبيسمع، واضح؟ طيب وماذا يفعل أيضا؟ لابد أن يردد الطلاب مباشرة بعد انتهاء المعلم. بعض الطلاب قبل ما ينتهي المعلم بيبدأ القراءة، عود الطلاب أن يتوقف حتى ينتهي المعلم ثم يبدأ، لأن بعض الأحكام لا تظهر إلا عند الوقوف، فلما بيبدأوا بالقراءة بيكون الحكم الأخير ذهب. لذلك لابد أن يكون الترديد مباشرة بعد انتهاء المعلم من القراءة. طيب المعلم كرر، الطلاب يرددون، ماذا أيضا؟ لابد أن نتنبه إلى مسألة الإعادة. إيش الإعادة؟ أن يطلب المعلم من الطلاب الإعادة أثناء التلقين الجماعي. الآن أحيانا أنتم حين تقرؤون وتسمعوني عبعطي أصغي أذني بأذني إلى تلاوتكم ثم أقول انتبه، أنت ليش قلت؟ أنت ليش عملت؟ فالمعلم إذا كان يملك أذنا تميز الأخطاء يستطيع أن يستمع إلى مصدر الصوت، ما كان هذا إذن اللي جنبه عد لي إياها، فبتسمع تلاوة الطالب ثم تعيد أنت، تطلب من الطلاب من الطالب أن يعيد اللفظ الذي نطق به خطأ ثم تبين له كيفية النطق الصحيح. وأيضا تتنبه إلى تصحيح الأخطاء الجماعية. إذا وجدت مثلا أنا عم أقول الحمد لله رب العالمين، سمعت هذه الغنة عم تكتكت مع الشباب العالمين، إيش منقولهم؟ هذا خطأ جماعي، فأتوقف ثم أبين اللفظ الخطأ، أقول لاحظوا الفرق بين الأدائين، تلحظون هذا أستعمله كثيرا في أثناء التلقين، العالمين عالمين إيه، شو الفرق بين الصوتين؟ إيه، إيش عم بيصير؟ أشركوا صوتا في الخيشوم ثم أمنعهم، أشركوا صوتا في الخيشوم، ها، إذا شو السبب؟ أنني أستعمل الجزء الخيشومي وأعتمد عليه في أداء الحروف، إذا نتنبه إلى التخلص من هذا الخطأ، واضح يا إخوة؟ فأصحح الخطأ الجماعي وأعطيه حقه من البيان ثم أنهي بتلخيص الملاحظات في أثناء التلاوة. مر معانا مثلا لاحظت عليهم خطأ في ضبط التفخيم، خطأ في تفخيم أو ترقيق مثلا الراء في أحد المواضع، فأنبههم إلى هذه الملاحظات مع إعطائهم واجب التلقين المنزلي. لابد أن تتنبه إلى هذه النقطة، لابد من واجب يذهب به الطالب إلى البيت حتى يتدرب عليه، وإلا لا فائدة من مجرد التلقين الجماعي. إذن يا إخوة هذه بعض اللمحات التوجيهية فيما يتعلق بالتلقين الجماعي، هذا نمارسه نحن لابد بشكل يومي في الحلقة. هناك أيضا ماذا نمارس؟ نمارس التلقين الفردي. ماذا نعني بالتلقين الفردي؟ كل طالب يقرأ فرديا والمعلم يستمع ويصحح له التلاوة. هل من ملاحظات أو توجيهات فيما يتعلق بالتلقين وطريقة تدريس التلقين الفردي؟ نعم. أما أول ما نتنبه له في التلقين الفردي التقاط الخطأ. كيف سأكتشف الخطأ؟ أولا أحتاج إلى زاد معرفي. إيش تحتاج؟ زاد معرفي. فاقد الشيء لا يعطي، لابد أن يكون لديك زاد معرفي مذخور عندك تستطيع من خلاله أن تلتقط هذا الخطأ. أيضا مما يعينك على أو كسب مهارة اكتشاف الخطأ أن تجعل لك مخزونا صوتيا لكيفية القراءة من خلال كثرة الاستماع. أحيانا أنت بيكون مالك منتبه على الخطأ بس حسيت في خلل، الطالب وقع بخلل، عد لي لأشوف، بتشوف في شغلي خطأ، لأنك أنت من كثرة استماعك للمقرئين المتقنين أصبح لديك طريقة الأداء بطريقة محددة، فلما شفته هو مر براء مكسورة وفخمها ففجأة بتشعر هناك في خلل، المخزون الصوتي عندك صار في خلل، عدله. واضح؟ إذن كثرة الاستماع للقراء المتقنين يعينك كثيرا على تمييز الخطأ من مجرد السماع. إذن لابد أن نلتقط الخطأ أولا، ثم بعد ذلك بيان سبب الخطأ للطالب. أنا مما أعلمه لكثير من الإخوة الذين، أو خلينا نقول لنسبة معينة ممن يقرأ، بيقرأ الطالب فبيقول له مثلا، بيقول هذا أعوذ بالله من الشيطان، فيضم الشفتين عند الشين، والأصل هي الشين الأولى ساكنة كما نبهنا نحن كثيرا في أثناء التلقين. فالطالب بيقول أعوذ بالله من الشيطان، الشيخ بيقول له من الشيطان، الطالب يرجع بيقول من الشيطان. إلى أيمتى؟ لابد تقول له السبب، أو بتقل أو بيقول لك لا، مثلا بيقول لك لا تضم شفتيك، فالطالب بيرجع بيقولها ما بدي أضم شفتي من الشيطان ومشي، بيرجع بكرة بيقول من الشيطان، يقول لك يا ابني ما قلت لك امبارح؟ قل له السبب، قل له سبب الخطأ أن هذه الشين الأولى ساكنة فلا يصح ضم الشفتين عندها، فاحذر من ضم الشفتين. مجرد أنك عدلت له معرفة، المعرفة تتحول إلى سلوك إذا وجدت العزم والقصد. واضح؟ إذن بعد أن التقطت هذا الخطأ أبين له سبب هذا الخطأ، هل يكفي؟ لا يكفي، أقلد الأداء الخاطئ للطالب فأقول له شوفني شوفني من الش من الش، اسمع اسمع أش أش، هم تحس في صوت غريب؟ ها أنت عم تقرأ هيك من الش، أقلد الخطأ الذي وقع فيه الطالب. معي يا إخوة؟ بعد أن قلدت الأداء الخاطئ للطالب ماذا أفعل؟ أبين الأداء الصحيح، فأقول له من الش من الش، قل معي الصي، أنت عم تقول الصي صي صي، لازم شو تسوي؟ أص هاي الصاد الساكنة، صي صي صي، حرف مستعلي مطبق، أعطيه زيادة في التفخيم بهذه الكيفية. وضحت يا إخوة الفكرة؟ إذن ألتقط الخطأ أبين له السبب لابد، وإلا لن ينتفع من تنبيهك، ثم بعد ذلك أقلد الأداء الخاطئ للطالب ثم أبين الأداء الصحيح، وبعد ذلك أدرب الطالب على الأداء الصحيح. إلا رياضة امرئ بفكه، الإمام الجزري ماذا قال في النشر؟ ولا أعلم سببا بمعنى العبارة لبلوغ الكمال والإتقان إلا رياضة اللسان والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن، أي من فم المحسن للأداء. فأفضل طريقة وجدها من خبرته أن تكرر على اللفظ الصحيح، فتقول للطالب يلا عد لقول معي صي صي الصي صي صي، بتم بتكرر لما ينطق أفضل نطقة أفضل لفظ يستطيع أن يصل إليه من خلال الجلسة التدريبية. ثم بعد ذلك تنهي بتلخيص الملاحظات مع واجب التلقين المنزلي. عادة أنا في الدورات أجعل يعني بطاقات من هي الأوراق الصغيرة، كل طالب يقرأ أكتب له الملاحظات عليها ثم يستلمها حتى يتدرب عليها منزليا. واضح يا إخوة؟ إن شاء الله يكون في هذا شيء من التكامل في طريقة التلقين الجماعي والتلقين الفردي. طيب إذا نتابع أيها الأحبة، أخذنا لمحة أو لمحات توجيهية فيما يتعلق بالتلقين الجماعي والفردي، كيف ننفذه وكيف طريقة أدائه في الحلقة بطريقة عملية علها تضع نبراسا في بيان كيفية التصحيح. أنتقل إلى درس التجويد والمنهج المصاحب. عادة بماذا يختلف درس التجويد عن الحفظ والمراجعة؟ يوجد فيه جانب ماذا؟ معرفي. يوجد فيه جانب معرفي يحتاج إلى أسلوب في طريقة التقديم. لذلك يا إخوانا سأعرض لكم ما يتعلق بمادة التجويد أو المنهج المصاحب بعد أن نتأمل هذا المقطع الذي يقدم فيه أحد أو تقدم فيه إحدى المعلمات طريقة تدريس جميلة جدا، أتمنى أن نستفيد منها من خلال المشاهدة. تدريس السابع هعدلكم العبارات لأنه شوية ما أنا واضحة. هي تمثل هذا طبعا تسمى هذه الطريقة في التعليم ماذا؟ تمثيل الأدوار، واضح؟ فجعلت من نفسها ميما ساكنة، الآن بدأ تحكي أحكام الميم الساكنة مثل أنشودة، تمام؟ فتمثيل الدور ماذا جعلت؟ جعلت من نفسها ميما ساكنة، هذا اسمه تمثيل دور. ثم قالت لما يجي ورايا ميم أو يجي ورايا باء يبقى عندي الإخفاء، فاختفت. اختفت وين؟ وراء الطالبة اللي هناك. وبعدين قالت لما يجي ورايا ميم يبقى إيش؟ عندي الإدغام، وفاتت جوا العباية تبعها. نعيدها مرة ثانية. عم تقول أنا الميم الساكنة، تمام؟ طبعا انا عم بيرجعوا بيكملوا هيك بينشدوا. في كثير من المقاطع اللي بتصور يعني موضوع تمثيل الادوار سهل، وخصوصا بالنسبه للصغار له اثر كبير في التفاعل مع المعلومه الناشفه تبع التجويد، معلومه فكريه ثابته يعني مجرده، فهي بتحتاج الى اسلوب في طريقه التقديم. تعالوا لنتامل يعني ما يلزم في دروس التجويد والمناهج المصاحبه. الدرس ايها الاحبه، أي درس سواء فيزياء، كيمياء، رياضيات أو تجويد ومنهج مصاحب الذي نهتم نحن به يرتكز على ثلاث مرتكزات أساسية. إذا ما ضبطتها وأتقنتها وفكرت في طريقة تقديمها ستبدع كثيرا وتتقوى أنت أدائيا ومعرفيا. الركيزة الأولى التي يعتمد عليها في تقديم أي مادة هو مرحلة التحضير. كلما كان تحضيرك بدرجة أعلى كان أداؤك أفضل وأكثر إتقانا. ثم مرحلة التدريس، مرحلة أو بعضهم بيسميها مرحلة التنفيذ أو مرحلة العرض، طبعا أنا ضمنتها من إحدى المدارس التربوية، بعضهم يجعلها مرحلة العرض، أنا اخترت أن تكون مرحلة التدريس لسبب ستجدونه بعد قليل. ونختتم بمرحلة الغلق. أبدأ أولا بما يتعلق ب يعني توجيه عام. مثلا انتم اخذتم، الاخوه اخذوا مثلا درس الاظهار. درس الاظهار اذا انا محتاج اولا ركزوا معي، المرحله الاولى مرحله التحضير، محتاج الى استكمال المعارف والمعلومات حول المبحث الذي اريد تقديمه. طيب بعد ذلك ذكروني مرحله التنفيذ، مرحله التدريس، ثم بعد ذلك مرحله. طيب هلق هي فعلا هي محتاجي انه انت تعمل خطة وتخطيط للدرس؟ خلاص أخي ما تجي أنت بسم الله تدخل على هالدرس تعطي وتمشي. جرب، أنا أقول جرب يوما قبل أن تدخل في اليوم السابق في المساء، اجلس وحضر ماذا ستقدم في حلقتك غدا. جرب، وضع خطة عملية لما تريد تنفيذه في يوم غد. حتى طريقة توزيع الطلاب، مين تسمع له أولا؟ كيف تستخدم وقت الحلقة وتستثمره في الاستعانة ببعض الطلاب المتميزين؟ خطط ماذا ستفعل غدا، الدرس ما الذي ستعطيه، وجرب كيف نفذت. التزم بالجدول الذي وضعته أو التخطيط الدرسي كما نسميه، وسنبين له في دورة كيف تضع خطة ناجحة للحلقة إن شاء الله، مراحل الخطة وكيف تنفذها. حطها ثم جرب، ثم انظر الثمار الذي تقطفها في أسبوع. جرب ستجد أهمية التخطيط بدرجة عالية. طيب مثلا لو أخذنا درس الإظهار الحلقي على سبيل المثال في مرحلة التحضير، هذه المرحلة الأولى، ماذا يلزمني؟ أن أقرأ الموضوع قراءة متقنة متأنية، أيضا أن أطبق الأحكام على شيخ متقن. نتكلم هذا بالنسبة لمن يعني بعض المدرسين أستاذ حاجة ما في متخصص، فجاء وبسم الله بدأ. قبل أن يعلم لابد أن يتعلم، واضح يا إخوة؟ لابد أن يكون متقنا للأداء قبل أن يعلمه للآخرين، وإلا يبقى أثر هذا الأداء الضعيف في طلابه أبد الآبدين. أيضا إعداد الوسيلة التعليمية المناسبة. فكر أنا كيف بدي أوصل الفكرة. كنا في مخيم أورفا بعد إحدى الدورات، دورة كيف تكون معلما قرآن مبدعا، فكان فيها تطبيق عملي مثل ما أنتم حتسووا في إعداد وسائل تعليمية وكذا، سأكلمكم عنها في نهاية اللقاء إن شاء الله. فراحوا الشباب عملوا طريقة رائعة، يعني أنت بتقول في المخيم ما في شيء، والله أذهلوني في الوسائل التعليمية التي جهزوها. ومصورة عندي إن شاء الله أعرضها لكم، تشاهد كيف يعني تتولد الأفكار عندما يعني تتحقق الهمة والنية المعقودة الصادقة، كيف تتولد الأفكار المبدعة في إيصال المعلومات. أيضا يتطلب منك في مرحلة التحضير اكتشاف الأخطاء الشائعة عند نطق حروف، عند نطق حكم الإظهار الحلقي. هناك في أخطاء كثيرة، منها تطويل زمن الغنة، والأصل أن تكون من غير غنة، من غير زيادة في الغنة. بعضهم يخفي عند الغين والخاء، وإن كان يفعلها أبو جعفر القارئ، هذه قراءة لأبي جعفر، يخفي النون الساكنة عند الغين والخاء، فالبعض لأنها تستقيم في الأداء فيقع خطأ وهو يقرأ لحفص. طيب هذاك أبو جعفر يخفي، أنت ما لك ومال أبو جعفر، دعك مع حفص وأظهر النون عند الخاء والغين. إذن فأنت تكتشف الأخطاء الشائعة عند نطق الإظهار الحلقي وتحاول أن تستمعها من الطلاب حتى تصحح لهم بطريقة تكون معتمدة على جانب معرفي أدائي. أيضا مما يلزمك في مرحلة التحضير أن تضع أساليب العلاج المناسبة لكل خطأ، لأنك ستجد خطأ من الطلاب وأن تمر على الخطأ والحمد لله ما انتبهوا عليه، خيانة لأمانة التعليم. طيب كيف بدك تصلح؟ لابد أن تضع الخطة المناسبة للتصحيح كما بينا في التلقين. تحديد إجراءات تحقيق الأهداف والوسائل من خلال الورقة، رأيتم الورقة التي بين أيديكم، هذه لابد أن تملأها في مرحلة التحضير للدرس، فتكتب بعد إنهاء كل هذه تضع الأفكار والوسائل والطرق التي ستستعملها في إيصال المعلومة وتحقيق أهداف المادة الدرسية، انتهاء بتحديد إجراءات تقويم الدرس. كيف أختبر وصول المعلومة إلى الطلاب؟ أنا أعطيهم حكم الإظهار، فقط الأسئلة، ممكن هذا الأسلوب الوحيد. حتى نمط الأسئلة له عدة طرق، في أسئلة تنمي التفكير، هناك كتاب تنمية التفكير من خلال مهارات التجويد لأحد الدكاترة الأردنيين، متميز جدا في كيفية كيف تنمي مهارات الطلاب من خلال علم التجويد. فطريقة حتى تقديم السؤال تستطيع أن تنمي مهارته وفكره وتثبت المعلومة إذا كنت فكرت في طريقة تقديم التقويم للدرس. طيب إذن هذه مرحلة التحضير، واضحة يا إخوة؟ ننتقل إلى المرحلة التالية، ذكرنا إيش هي؟ التدريس. إيش هي؟ مرحلة التدريس. مرحلة التدريس تتضمن هذين الجانبين، الجانب الأول الذي رأيتموه اللي هو إيش؟ المقدمة أو التمهيد، وتتضمن العرض. ثم لابد أن يكون هناك فواصل تنشيطية في ثنايا تقديم العرض، تضعها ضمن النموذج الذي ستقدمه للطلاب. لابد أن تضع ماذا ستفعل، ما هو الفاصل التنشيطي الذي ستجعله ضمن هذه الفقرة. إذن أولا المقدمة أو التمهيد، ما هدفنا من المقدمة لهذا الدرس، لدرس الإظهار؟ أحفز الطلاب وأهيئهم تهيئا من أجل استقبال المعلومة من خلال مراجعة الدرس الماضي والربط بينه وبين الدرس الحديث. مثلا الآن أعطي الإدغام، فنقول الأصل في التقاء الحروف إيش؟ الإظهار، إلا إذا كان الإدغام أيسر. تعالوا يا شباب لنشوف الآن، لو قلت مثلا من عندي أسهل ولا تقول مع عندي؟ من عندي أيسر في النطق، لذلك نظهر هذا الأصل، التقت نون وعين، الأصل أن تبين النون وتبين العين، الإظهار. طيب لو قلنا اضرب بعصاك، هل الأيسر أن تقول اضرب بعصاك ولا اضرب بعصاك؟ طيب لو قلنا يلهث ذلك، أيسر ولا تقول يلهث ذلك؟ الإدغام أيسر، وهكذا. وضحت الفكرة يا إخوة؟ أنا عملت هذا التمهيد، تمهيد بهذه الطريقة، ثم أبدأ. إذن تعالوا لنشوف متى يكون الأيسر لنا الإدغام، تعالوا لنشوف وين. واضح؟ فأنا عملت تمهيد، راجعت فيه المعلومة السابقة ومهدت للمعلومة الجديدة، من خلال مثلا أن تطرح أسئلة عن الموضوع السابق، أسئلة عن الموضوع الجديد، افتراض مشكلة كيف يكون حلها من خلال الدرس الجديد، أو التمثيل، أي شيء تريد أن تقدمه تستطيع. أهم شيء أنت تحط الفكرة، كيف سأقدمها، أنت تعرف مستوى الطلاب وما هو الأسلوب الأنجع في تقديم المادة العلمية لهم. ثم بعد ذلك العرض، إيش يعني العرض؟ هذا صلب المادة، هذا يا إخوة المقدمة أو التمهيد، الأصل أن لا يزيد 3 دقائق إلى 5 دقائق، إذا كان مدة الحصة 40 دقيقة، 3 دقائق إلى 5 دقائق كحد أقصى. ثم ننتقل إلى العرض الذي يستغرق الوقت الأكبر في المادة الدرسية، ثم بعد ذلك ننهي بمرحلة الغلق، بيكون لها مدة قريبة من مدة المقدمة. والوقت الأكبر يعطى للعرض الذي يتضمن شرحك لكامل المادة العلمية، تختار خلاله طريقة التدريس المثلى وأسلوب التدريس الأمثل. بين الفقرة والأخرى تضع فاصلا، انتهينا منها، هذه مرحلة التدريس. طيب، أنا سأمثل لكم الآن بنموذج تطبيقي، نطبق مثلا طريقة من الطرق. أنا مثلا اخترت لكم الطريقة القياسية، أريد أن أستعملها الآن. كيف أقدمها للطلاب؟ كيف أستثمر هذه الطريقة في التدريس في إيصال مثلا حكم الإظهار كما أخذنا منذ قليل؟ واضح؟ متى نستعمل هذه الطريقة؟ عندما يكون لدي عينة متميزة من الطلاب، عندي عينة متميزة من الطلاب تتلقى المعلومات بشكل سريع، أو درس أخذوه سابقا، مثلا أخذوا حكم الإظهار في معايا في الصيف، لكن أنا بدي أعطيهم إياه بشكل موسع، بدي أزيد في المعلومات، فأستعمل هذه الطريقة القياسية إذا كانت عندنا عينة متميزة وبدنا ننجز أكبر قدر من المنهج. الطريقة القياسية ماذا تعتمد؟ تعتمد يا إخوة بعرض، تنتقل من الكل إلى الجزء، فتبدأ بعرض القاعدة التي مثلا إيش القاعدة التجويدية في الإظهار؟ هذه هي القاعدة التجويدية، تظهر النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الحلق. شو هي حروف الحلق؟ كذا كذا كذا كذا. إذن هذه هي القاعدة الكلية، أنطلق بعد ذلك إلى الجزء، أعرض لها أمثلة، وأحاول مثلا حين أكتبها على اللوح أن أجعل الحكم ظاهرا بلون مختلف. مثلا أنت عم تأخذ أحكام المد، تعمل حرف المد بلون مختلف، مثلا نون ساكنة بعدها همزة، تجعلها أن تجعل هذا أن تجعل الكتابة بلون مختلف، فتستثير دافعية الطالب للانتباه بدرجة أكبر. ثم بعد ذلك الخطوة الثالثة، يطلب من الطلاب الإتيان بأمثلة أخرى اسمها قياسا على هذا. منقول إحنا إجت نون ساكنة وأتى بعدها عين فأظهرنا، اعطوني مثال، اعطينا مثال، فهو يقيس قياسا على القاعدة التي تم تقديمها، يسمونها الطريقة القياسية، بمعنى أنت تعطي قاعدة تضرب عليها أمثلة، ثم تطلب من الطلاب أن يقيسوا على هذه القاعدة فيأتوا بأمثلة حتى تتحقق لديهم بدرجة أكبر. أنتقل إلى طريقة أخرى، الطريقة الاستقرائية، طريقة معاكسة لهذه الطريقة، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ بحسب نوع المادة العلمية التي تقدمها وبحسب مستوى الطلاب. نوع، دائما نوع بين الطرق، وستحصل على جديد حتى تصل إلى طريقة في التعليم تكون متناسبة مع مستوى الطلاب وتجد لك إبداعا فيها. الطريقة القياسية تستخدم لشريحة الصغار لزيادة فاعليتهم، الآن سأذكر لكم كيف سيكون هذا، لكن بشرط أن يكون هناك متسع من الوقت، لأن تحتاج، لأنه في البداية ستبدأ من الأمثلة بطريقة معاكسة تماما، تبدأ من الجزء فتعرض أمثلة لإتيان، شوفوا النون الساكنة أتت بعدها همزة العين، ثم تضرب أمثلة للنون الساكنة بعد حروف الحلق، ثم بعد ذلك تذكر لهم القاعدة بعد أن يلقن الطلاب يقرؤون القراءة الصحيحة للأمثلة التي طبقتها، مثلا أنعمت، يلاحظ كيف أظهرت النون عند العين، ثم تطرح أسئلة تحاول من خلالها أن تستخرج القاعدة. شو سوينا في النون لما أجت بعدها عين؟ نطقناها، إيش سوينا؟ لاحظ إيش عم تعمل أنت؟ أن لسانك وين عم يروح؟ عم يروح لوين؟ على مخرج النون، عم قول أن، عتطلع غنة من أنفي أن، ها؟ إذن شو منسوي لما بتلتقي النون الساكنة عند العين؟ أنتقل إلى استخراج القاعدة. واضح يا إخوة؟ طريقة معاكسة، أنت تستطيع أن تستخدم هذا وتستعمل ذاك، كله بحسب ما تجده من مهمة، في النهاية أن يحفظ الطلاب القاعدة وأن يطبقوا عليها بأمثلة أخرى. شو اسمها كانت هي الطريقة؟ والأولى استقرائية، يعني تستقرأ الأمثلة ثم تستخرج القاعدة. هناك الطريقة القياسية، تعطي القاعدة ثم تمثل عليها قياسا. وصلنا إلى مرحلة الغلق، انتهاء الدرس. ماذا أريد في نهاية الدرس أن أخذ؟ شو اللي أنا أعطيته في نفوس الطلاب؟ ما الذي ركز في أذهانهم واستفادوه في سلوكهم؟ أنا أريد أن أنتهي في مرحلة الغلق بهذه الأمور الثلاثة، استنباط الفوائد بعد أن انتهيت من الدرس، مثل ما بنسوي الآن كل ما بدأنا أو انتهينا بنحاول ماذا استفدنا، ماذا أخذنا البارحة، ماذا ضبطنا في هذا اليوم. فأحاول أن أستخرج منهم بعض الفوائد التي استفادوها حتى أركز المعلومة، وأحاول أن تسأل الأسئلة التي تريد أن يكون لها الأثر في أدائهم. مثلا أنت شو عم تعطي الدرس؟ درس في الطهارة؟ شو بدك تسوي؟ ما تسأل الأسئلة الرتوشية اللي أضفتها، وإنما إيش تسأل؟ على الأسئلة اللي بدك إياها تستقر في أذهانهم، لأنه في مرحلة الغلق هذا ما يستقر في أذهانهم، هذه الأسئلة النهائية. فتستنبط من خلالها الفوائد ثم التقويم. أنا سأضرب الآن مثالا على كيفية التقويم وننتهي من هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. التقويم ماذا يتضمن؟ سأعرض له بعد قليل. إذن التقويم هو جزء من مرحلة الغلق في العملية التدريسية. التقويم يعني أن أختبر نفسي، هل أوصلت هدف الدرس إلى الطلاب أم لا؟ هل تحقق مضمون هذا الدرس عندهم أم لا؟ واضح يا إخوة؟ ثم بعد ذلك أعطيهم واجبا منزليا بحسب المادة العلمية التي تعطيها. كان الأستاذ عبد الرزاق عمل مثلا واجب عملي في الأظهار جيد، أنه عمل جدول وطلب أنه بعض الأمثلة يستخرج من خلالها الطلاب ويضعوها في الجدول. يعني الخلاصة تستطيع أن تضع واجبا منزليا يتناسب مع المادة العلمية التي تقدمها. مرحلة التقويم يا إخوة فقط أنا أفردتها بشريحة حتى تتركز بدرجة أكبر. مثلا مما تقدمه في مرحلة التقويم تستطيع من خلاله أن تقيس مدى تحقق الهدف عند الطلبة، أن يقيم المعلم فهم الطلاب للقاعدة من خلال طرح أسئلة حول الدرس. يعني ممكن كما ذكر الأستاذ عبد الرزاق مجرد أسئلة، كم عدد حروف الإظهار، عرف الإظهار الحلقي، هذه أسئلة تستطيع من خلالها أن تختبر ماذا، هل وصل المفهوم المعرفي للطلاب أم لا، تقيس وصول الهدف المعرفي. يمكن أن يقيم المعلم قراءة الطلاب في أداء الحكم التجويدي. مثلا أنا الآن بدي تقرأ آية كذا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها كم حكم في الإظهار؟ طبعا من أحكام النون والميم عم بحكي. فبقول وبعمل جدول مثلا في اللوحة، ودائما أنا في التجويد في الصف أو في الحلقة هعمل زاوية اسمها شيخ قراء الحلقة لهذا الأسبوع، ستجد تنافسا هائلا في ضبط التلاوة من أجل أن يسجل اسمه في شيخ القراء. واضح؟ فمن خلال تقييم تلاوتهم، إذن هاي جانب إيش يا إخوة؟ قيمت الجانب الإيش؟ تقييم أداء. إذن قيمت تحقق الهدف السلوكي. أنا عندي هدف سلوكي يريد أن يتحقق في سلوك الطلاب، أن ينطق النون مظهرة من غير زيادة في الغنة عندما تلتقي بحروف الحلق. فأختبر الأداء، باختبر الطلاب، فأستطيع أن أقيم هل وصل الهدف السلوكي إلى الطلاب أم لا. أن يطلب المعلم من أحد الطلاب طرح أسئلة حول موضوع الإظهار، يلا أسألهم للطلاب ولنشوف مين يجاوب، نعمل مسابقة بين جانبي الحلقة، ومن يحقق الدرجات الأعلى له مكافأة كذا مثلا. واضح يا إخوة؟ بهذا نكون قد وصلنا إلى يعني تخطيط الدرس في مراحله الثلاثة، من مرحلة التحضير إلى مرحلة التدريس إلى مرحلة الغلق لمادة تجويدية أو أي مادة علمية تقدمها. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بقيت تنبيهات ونقاط على بعض الحروف أنبه إليها. هذا نموذج يا إخوة بين أيديكم، من خلاله وضعنا نحن عددا من المعايير التي تطور المعلم، منها جوانب إدارية تطوره في الجانب الإداري والتعامل مع الإدارة، ومنها جوانب علمية. فتلحظون أن هناك عددا من عناصر التقييم، ووضعت لكل عنصر درجة مقررة لهذا العنصر. أنا سأستعرض في دقيقتين بعض العناصر وأريكم كيفية التقييم لها، يمكن أن تستفيد منها أي مؤسسة قرآنية في تطوير المعلمين. طبعا هذه بيانات هذه الحلقة يعني واضحة. ننتقل إلى الصفات الشخصية للمعلم والقدرات والانضباط العلمي والإداري. تجدون في هذا الجدول لونان، شايفين اللون الأول أصفر والثاني لون أزرق، صحيح؟ هذا يقيمه من؟ المشرف الإداري على المؤسسة، المشرف الإداري على الحلقات القرآنية يقيم في هذا المكان. هنا خاص بالمشرف التعليمي الذي يكون نحن لدينا في جمعية الشام، في كل مركز من مراكز القرآنية يوجد مشرف إداري ومشرف تعليمي، ومشرفة إدارية ومشرفة تعليمية، حتى تتابع تطوير الأداء للمعلمين بشكل مستمر. هناك عدد من المعايير التي تكون في مجال الإشراف الإداري. على سبيل المثال، من النقاط التي يقيم فيها المعلم إداريا، يعني يقيمه فيها المشرف، الالتزام بدوام الحلقة وأوقات الحضور والانصراف. طبعا هذا فصلي، يعني كل 3 شهور بيرفع المشرف تقريرا، كل 3 شهور، فهو يتابعه خلال فترة طويلة من المتابعة، يحاول من خلاله أن يرصد له الدرجة. فالدرجة المستحقة 4 درجات. في الزيارة الأولى يعني حقق نسبة دوام 70%، حط له مثلا 3، هون حط 2، هون 4، فكم ماذا يفعل؟ يعني هو له 4 درجات صحيح، أخذ 3 من 4، 2 من 4، 4 من 4، كم المجموع؟ 9 على 4، الدرجة 4، عفوا على 3 زيارات، إذا نحن زاروا 3 زيارات، طيب إذا تقسم على 3، مجموع الزيارات على عددها كم؟ 9 على 3، طلع معنا 3، إذا أخذ بهذا المعيار 3، وهكذا بالنسبة لبقية المعايير. لاحظ كلها إدارية، تمام؟ طيب مثلا علاقته مع زملاء المعلمين، حضور الدورات واللقاءات والاجتماعات، تعاون المعلم مع إدارة الحلقات، كلها جانب إداري. يأتي الجانب التعليمي، مثلا تجاوب المعلم مع ملاحظات وتوجيهات المشرف التعليمي، أيضا يعطيه ها من 4، فمثلا 3 2 4 على سبيل المثال، ثم يضع له المتوسط في المكان المخصص، وهكذا حرصه الدائم على تطوير مستواه العلمي، استخدام الوسائل التعليمية والمواد اللازمة إلى آخره، مما تكون في الجانب التعليمي. واضح يا إخوة؟ هذه الصفحة الأولى. طبعا مجموع الدرجات 60، هذه لها 60 درجة. طيب والأربعون نجدها في الصفحة الثانية، افتحوا الصفحة الثانية. هذه خاصة بمن يا إخوة؟ بالمشرف التعليمي، لأنها تقيم الأداء التعليمي للمعلم. خاصة بمن؟ بالمشرف التعليمي، تقيم الأداء التعليمي بالنسبة لهذا المعلم. أولاً أداء المعلم في درس القرآن. الأصل أن المعلم يبدأ بتمهيد، وقفة إيمانية مع الآيات، إذا في آيات محتاجة لتفسير يفسرها، لبيان يبينها، لأنه الآن بدي يعطيهم هو تلقين ويقرؤهم. مثل القراءة النموذجية للمعلم، هل يمارسها بشكل مستمر؟ وهكذا. كل عنصر من هذه العناصر له 5 درجات، درجة العنصر من هذه العناصر له 5 درجات، ويضع في الزيارة الأولى كذا، الزيارة الثانية، الزيارة الثالثة كذا، ثم يضع المجموع هنا من 40. في درس التجويد أيضا لابد من تمهيد، مقدمة الدرس الجديد، التسلسل المنطقي للدرس، العناية باستخدام الوسائل، تبسيط المعلومات وتوضيحها، التأكد من الاستيعاب، التقويم، يعني اختيار الأمثلة المناسبة، إعطاء واجب مناسب للطلاب. شفتوا الدورة اللي أخذناها؟ هذه هي مطبقة في جدول، واضح؟ تقيم من خلالها المعلم وفق الدورة التي تم أخذها منذ قليل. ثم تضع أيضا 5 لكل معيار، وشوف كم بيستحق المعلم، أيضا لها 40 درجة. طيب إحنا هناك كم؟ كان 60، هون صار 80، فنقسم على 2، تقسم هذا المجموع، هذا المجموع على 2، فتطلع الدرجة من 40، ثم تثبت للمعلم درجة الأداء التعليمي النهائي. كلها كم يأخذ؟ من 100، وهذا التقييم، إن كان من 90 إلى 100 فهو ممتاز، إلى آخره، كم تكون نتيجة هذا المعلم. هذه الورقة التي جعلناها نحن في الجمعية ليست سيفاً على رغبة المعلم، وإنما نحن نشعره بأن المطلوب من هذا الجدول المعايير التي إذا ما طورت نفسك فيها طورت الأداء القرآني وأداءك في الحلقة. إذن هي لتطوير المعلم. لذلك تجدون يا إخوة في نهايتها نضع التقييم العام، مواطن قوة المعلم، هناك أشياء يتميز فيها المعلم وهي تعتبر مواطن قوة له، هناك جوانب سلبية فيها ضعف، ما توجيهات المشرف التعليمي والمشرف الإداري، فتكتب له. طبعا هذا بده يطلع عليه المعلم، هذا يطلع عليه المعلم، هذا التقرير يطلع عليه المعلم حتى يستفيد منه ابتداء، بعد أن أعطي الملاحظات التي تتابع عليه أسبوعيا. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يرزقني وإياكم تلاوة صحيحة فصيحة كما قرأ بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.